العمل المجاهد على الحواجز له أجر المرابط في جبهة القتال؟ الجواب: بداية لابد أن نحرر تعريف الرباط عند أهل العلم، وبناء عليه نستطيع أن نحدد هل جميع الحواجز المنتشرة في المناطق المحررة ينطبق عليها وصف الرباط؟ إننا إذا تأملنا تعريف أهل العلم للرباط نجد أنهم يعرفون الرباط كما يقول ابن العربي في أحكام القرآن بأنه حبس النفس في سبيل الله حراسة للثغور أو ملازمة للأعداء. ويقول النووي في شرح مسلم: الرباط هو حبس الرجل نفسه في الثغر وإعداد الأهبة لذلك. ويقول القرطبي رحمه الله: المرابط عند الفقهاء هو الذي يشخص إلى ثغر من الثغور ليرابط فيه مدة ما، أما سكان الثغور دائما بأهليهم الذين يعمرون ويكتسبون هنالك، فهم وإن كانوا حماة فليسوا بمرابطين. وبناء على التعريف ومن خلال النظر في أنواع الحواجز نقول: إنه يختلف أجر القائمين على الحواجز بحسب المقصود من الحاجز. فالحواجز المنتشرة على الثغور القريبة من الجبهات والتي يخشى منها ولوج الأعداء هي ما يترتب عليها فضل الرباط الوارد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحواجز المنتشرة في المناطق المحررة والتي يقصد منها حفظ الأمن في المجتمع ودفع الفوضى وفرض سيطرة الفصائل على المناطق المحررة البعيدة عن الجبهات ونقاط التماس مع الأعداء، فهي لا تدخل في مفهوم الرباط على الثغور والتي ورد في فضله الآثار، وإن كانت تدخل في عموم مفهوم الجهاد، وله من الأجر بإذن الله تعالى، ولكنه غير أجر المرابط على الثغر. وقد توجد من الحواجز ما يشترك المقصود منها، فيكون لها معنى حفظ الأمن في المناطق المحررة إضافة إلى حراسة الثغور. فهي بذلك لها أجر الرباط على الثغور بإذن الله تعالى لتضمنها معنى الرباط وفق التعريف. وأفضل الرباط ما كان في أشد الثغور خوفا، لأن المقام فيه أنفع وأحوج، والله تعالى أعلم.